بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب جزاء الصحيح. وكنا قد توقفنا عند باب لا ينفر صيد الحرم، قال باب لا ينفر صيد الحرم، والباب السابق لهذه الترجمة كان باب لا يعدد شجر الحرم، قال باب لا يعدد شجر الحرم. وذكرنا فيها رواية عن أبي فريق عن عدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث الوعود إلى مكة، عمرو بن سعيد هذا كان أميرا على المدينة من قبل يزيد ابن معاوية، ويبعث البعوث إلى مكة اللي هو بيبعث جيش لغزو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان قد لجأ إلى الحرم. أبو شريح العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. للغد من يوم الفتح قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم أبي إنه حمد الله أثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعض بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، إنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيض عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. قال الخربة هي البلية، فترجم الإمام البخاري رحمه الله لا يعدد شجر الحرم، قلنا لا يقطع، يبقى شجر الحرم لا يقطع. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وحرمة أيضا الاعتداء على هذه الأمور. وكما بين أبو شريح العدوي رضي الله عنه لما قال هذه المقولة لعمرو بن سعيد، واستند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حمد الله أثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة. فنقول مكة بلد حرام لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس، هذا ليس باتفاق من الناس، يبقى هذا ليس باتفاق، يبقى أنهم اجتمعوا أن تكون مكة بلد حرام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل مكة بلد حرام. قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. دايما يعني التشريعات امتثال الإنسان للأوامر بيبقى ما هو إلا صدى لإيمان الإنسان الذي غرس في نفسه وفي قلبه. لما بيغرس الإيمان في القلب وترص قواعد الإيمان في القلب بنرى أثر ذلك في امتثال الإنسان واستقامته على أمر الله سبحانه وتعالى. إيه دايما الدافع كده لامتثال الإنسان لأوامر ربي؟ الدافع لابتعاد الإنسان أما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الدافع دايما محرك الإنسان لكي يستقيم على أمر الله دايما الإيمان. وأي خلل في سلوكيات الإنسان ما هو إلا صدى لخلل موجود في الإيمان. لما قواعد الإيمان بترسخ بصورة صحيحة في النفوس نرى أثر ذلك في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا لا يليق بمؤمن أبدا إنه أن يتعدى حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قلنا إيمانه يحجب عن ذلك، إيمانه يمنعه، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه يمنعه. فإن وقع في هذه الفاحشة أو في معصية أو مخالفة يبقى ما هو إلا صدى لخلل موجود في الإيمان، يبقى بيعود ثم يصحح هذا الأمر ويرسخ قواعد الإيمان حتى نرى أثر هذا الترسيخ الصحيح للإيمان في نفس الإنسان عن طريق الاستقامة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا يقطع شجرة، يبقى سفك الدماء طبعا لا يزال مسلم فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يبقى حرمة الدماء وحرمة الأعراض. ولعل مرت علينا الروايات في خطبة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أي يوم هذا، في أي شهر هذا، في أي بلد هذا، وبين بقى حرمة المسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يبين حرمة الاعتداء على حقوق المسلم، المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يحل له أن يسفك له دما أو أن يعتدي على عرضه أو على ماله. يبقى كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشدد طبعا في مسألة الدماء: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلذلك قال: فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لأن دي تتنافى مع الإيمان. الإيمان حاجز دائما للإنسان، حاجز، يبقى اللي بيمنع الإنسان من وقوع المعصية هو الإيمان، واللي بيحرك الإنسان دائما ويدفعه إلى الطاعات هو الإيمان. أي خلل في امتثال الإنسان لطاعة ربه سبحانه وتعالى أو أي خلل في عدم اجتناب الإنسان لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، دائما نقول ده أصله خلل موجود في الإيمان. فكده نرجع ونصحح هذا الإيمان ونرسخ هذا الإيمان في النفوس. ولا يعضد بها شجرة. قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له. قلنا يتم إغلاق الباب، قلنا أن البعض قد ترخص في ذلك يقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب تماما. قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا وحي من رب سبحانه وتعالى، يبقى لما حدث ما حدث في فتح مكة، وعلى ذلك نقول أن ده بإذن من رب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يبقى دي كانت برهة من الزمن لمهمة ما وانتهى الأمر، فعادت مرة ثانية لحرمتها. قال: وليبلغ الشاهد الغائب. مسألة هامة جدا، لأنه قد يعني يتناول الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان في كذا وكذا، وأنه أمر بقتل فلان وفلان حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، وحدث أن ابن خطل قتل كما يعني ستبين الروايات وكما هو معلوم. فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلم يعني لابد من استفاضة العلم بذلك الأمر، قلنا حتى لا تكون مدخل للإنسان، فهذا باب أغلقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل أبو شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد ده؟ قال لك إيه، رد عليك إزاي؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، يعني لا يجير ولا يعصم عاصيا، ولا فرا بدم ولا فرا بخربة أي بلية سرقة أو غير ذلك. يعني لو إنسان لجأ إلى الحرم وكان عاصيا، لأن هو كان بيرى أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان عاصيا ليزيد بن معاوية، لما تمت الخلافة ليزيد بن معاوية رضي الله عنه، حنقول أن عبد الله بن الزبير امتنع عن مبايعته وأرسل عمرو بن سعيد وكان أميرا على المدينة وجيش الجيوش أرسله لقتال ابن الزبير، وابن الزبير لجأ إلى مكة أساسا، لجأ إلى مكة. فلذلك قال: أنا أعلم أن الحرم لا يعيد عاصيا، أن الحرم لا يعيد عاصيا، ده عاصي يعني اعتبر عاصي للأمير، لماذا؟ لأنه لم يبايعوا على الخلافة، لم يبايعوا على الخلافة، ولا فرا بدم هاربا بدم. ولو كان هو إنسان قتل في الحل ثم لجأ إلى الكعبة، يا ترى يقتل؟ هو يرى كده أنه أيضا أن يقتل هذا الفر بالدم في مكة، طالما أنه هو يعني كان مهدور الدم. ولا فرا بخربة أي بسرقة. ثم ذكر الباب التالي، باب لا ينفر صيد الحرم. قال باب لا ينفر صيد الحرم. فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من النهار، لا يختال خلاها ولا يعض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير صيد الحرم، إن هو إزعاجه عن موضعه. يبقى زي ما احنا بنقول نطير الطير كده، يبقى انت بهذا الطير تزعجه حتى يمضي يطير عن هذا الموضع، عن هذا الموضع. قلنا ممكن يكون في مكان فيه ظل وراد ان يستظل بذلك الظل، فهذا الطير نزل في هذا الموضع فينفر الصيد، نفره قلنا عشان يعني يفر من هذا المكان ويستظل مكان ذلك الطير. قال ان الله حرم مكة فلا تحل لأحد قبلي، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولكنها إنما حلت لي ساعة من برهة من الزمن، برهة من الزمن لا يختلى خلاها. يبقى إذا كان النباتات والزروع يبقى لا يحتش هذا حشيش، يبقى الحرم لا يحتش. الكلام ده اللي هو بنتكلم على الحشيش العام أو الشجر العام، غير لما يكون إنسان له أرض زراعية في مكة ويقوم بزراعتها أو أرض يزرعها يعني في مكة، فعلى ذلك هذه ثمار يقوم بدنيها، هذه زروع نباتات يقوم بحصدها، يبقى نقول أنها في ملكياتي الخاصة، غير اللي هي بتكون في على المشاع في الملكية العامة، وده الكلام عليها يعني لا يقتل خلاها. خلاها اللي هي النبات وحشيش الأرض والزروع، يبقى دي لا يقتل خلاها، يبقى لا يجوز أن تقطع. ده الكلام ده بنتكلم على المشاع، لكن بالنسبة للأرض الخاصة يبقى جاز هذا الأمر. إن كان هناك من يزرع في هذه الأرض يبقى يقوم بجني هذه الثمار أو حش هذه الحشاش أو تلك الزروع، لكن بيتكلم على اللي هو الحشاش أو النباتات الموجودة في الأرض العامة. ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يبقى دي كلها أمور خاصة بمكة، يبقى لا يختلى خلاها اللي هو يبقى النباتات والزروع والحشائش لا يتم قطعها، ده إن لم تكن مملوكة ملكية خاصة. ولا يعضى شجرها ألا يقطع شجر الحرم، ولا ينفر صيدها، وده الشاهد كان من الكلام الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، قال لا ينفر صيد الحرم أي ممنوع إزعاج الطير، ممنوع إزعاج الطير حتى ننفره نطيره عن مكانه. فقال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يبقى اللقطة لما بيجد الإنسان شيء لقطة يلتقط هذه اللقطة ويعرفها سنة كاملة، عرفها سنة كاملة، فلم يظهر لها صاحب فله أن يستمتع بها، أن يستمتع بها، فإن لم يظهر يبقى خلاص استمتع بها، وإن ظهر صاحبها بعد سنوات ترد إليه. لكن ده حكم اللقطة، يلتقط اللقطة ويقوم بتعريفها عاما كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام في الحرم يختلف، لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف أراد تعريفها فقط، لكن يبقى حكم أنه هو هيستمتع بها بعد سنة من تعريفها نقول لا. هذا الكلام إن التقط أي لقطة في غير أرض الحرم، في أرض الحرم إن التقط اللقطة يقوم بتعريفها فقط، لكن بعد عام لا يملكها ولا يستمتع بها، غير اللقطة في الأرض غير الحرم. قال لذلك لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يبقى لما التقط الكلام ده يعني عشان يعرف الناس، قلنا يبقى بيعرف الناس يبقى في شيء مفقود كذا وكذا. لكن في غير أرض الحرم لما التقط ذلك وعرفها، فإن لم يظل لها صاحب يبقى له أن يستمتع بها ولكن بعد عام من تعريفها. قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. الإذخر ده نبات، يبقى إلا نبات الإذخر ده احنا بنحتاجه لصاغتنا وقبورنا في الصناعة وكذلك للقبور. احنا نتذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل، يبقى مات في ثوب إن غطى الرأس بدت الأقدام، وإن غطى الأقدام بدت الرأس، فقال: اجعلوا على رأسي واجعلوا الإذخر على رجلي على قدمي. يبقى قال لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر، فاستثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. هذه التنفيره، يبقى ممنوع أن تنفر الصيد. ولذلك من نفر الصيد فهلك بسبب يعني التنفير، يبقى عند ذلك يبقى فيها جزاء. يبقى نفر الصيد، يبقى بينفر الصيد عن مكانه كده، انزعج الطير فطار فارتطم مثلا بحائط فمات. يبقى في الحالة دي المنفر للصيد يتحمل ذلك، أو فيها الجزاء. يبقى ان ايه؟ هلك نتيجة تنفير هذا الانسان. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب لا يحل القتال بمكة، لا يحل القتال بمكة. وقال ابو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما، لا يسفك بها دما. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضى شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: رسول الله لا يسخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. قال: باب لا يحل القتال بمكة، يبقى بلد حرام، ومن دخل مكة كان آمنا. قال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما، يسفك بها دما. لذلك يبقى لما يكون إنسان يبقى مثلا مهدور الدم ولجأ إلى مكة، قال يضيق عليه حتى يخرج، يضيق عليه ينصح حتى يخرج خارج مكة ثم يقتل. البعض قال لو كان فعل ذلك في الحل ودخل إلى مكة يبقى يضيق عليه، لكن لو ارتكب ذلك وسفك دما بالحرم قالوا إنه يقتل في هذا المكان. والبعض قال أن الحدود يعني تقام أيضا يعني في مكة، يعني يجوز أن تقام الحدود في مكة، لكن استند البعض إلى هذه الرواية العامة: لا يسفك بها دما، ولكن يضيق على هذا المطلوب حتى يخرج من مكة ثم يقام عليه هذا القصاص أو تلك الحدود. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة، في فتح مكة، قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية. طب كانت طبعا الهجرة كان واجبة على من آمن أن يخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فلكن بعدما فتحت مكة فهي أصبحت بلدة إسلامية، فقال فيها النبي، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. يبقى بعدما فتحت لا هجرة، يا بلد إسلامي لا يتغير وضعها، فهي ليس لا هجرة أي لا يهاجر. قلنا لأن أصل الهجرة هو أن تهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان، فكانوا يهاجرون، من أسلم كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لكن بعد فتح مكة هي بلدة إسلامية وبالتالي لا هجرة، لأن بلدة إسلامية مش هتهاجر من بلد إسلامي، يعني وإلا أين تذهب؟ ده الهجرة بتبقى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فمعناه أنها فتحت ولا تغير وضع مكة، فهي بلد إسلامي. لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. يبقى جهاد أن يكون هذا الجهاد خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى إذا طلب منكم الإمام أن تخرجوا معه لجهاد فانفروا. يبقى الخروج مع الإمام لقتال العدو. فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لا يتغير هذا الحكم. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يشدد على هذا الأمر، يبقى فيها التشديد على هذا الأمر، وبيان واضح وصريح كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. يبقى بلد حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. وبالتالي بيّن أنه لم يحل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم القتال بمكة، ولا يحل لأحد بعده القتال بمكة، ولكن حلت له ساعة ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن بعض هذه الأمور: لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. يبقى ما لا يقطع شجره والصيد كده لا تنفره فهو آمن. يبقى عدم إزعاج الطير حتى لا ينفره من موضعه، وكذلك اللقطة لما تلتقط للتعريف فقط، ولكن ليس لك الحق عند ذلك أن تستمتع بها يعني بعد عام إن لم يظهر صاحبها. قال ولا يختلق لها، يبقى اللي هو الزرع وهذه الحبوب يبقى لا تختلق. ده نقوله بالنسبة لو كانت أرض عامة عن مشاع، لكن لو كانت أرض خاصة مملوكة الإنسان وقام زراعتها يبقى على ذلك لا حرج أنه هو يعني يقوم بجني وحش هذه الحشائر تلك الزهور. قال العباس رسول الله إلا الإذكر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، يستعمل في الصناعة، ويعني لقينهم اللي هو الحداد وكده يستعمل أي للصناعة، وكذلك لبيوتهم إن احتاجوا أن يكون في السقف أو غير ذلك. قال إلا الإذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذكر لا يدخل في ذلك الحكم. ثم ذكر الباب التالي، باب الحجامة للمحرم. هل يا ترى المحرم يجوز أن يحتجم وهو محرم؟ قال باب الحجامة للمحرم: وكوى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه ومحرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت لعله سمعه منهما. لعله سمعه منهما، يعني عمرو ده قال أنا سمعت عطاء عن ابن عباس وسمعت أيضا طاووس عن ابن عباس. قال باب الحجامة للمحرم، يبقى هو في حال الإحرام هل يجوز أن يحتجم أم لا؟ كوى ابن عمر ابنه وهو محرم، كوى ابن عمر ابنه وهو محرم، قال: يتداوى ما لم يكن فيه طيب. يبقى لو كان الدواء به طيب ممنوع في حال الإحرام، قلنا مش ممنوع التداوي ولكن ممنوع هذا الطيب، يبقى دي من المحظورات. يبقى دايما لو أهل الإنسان بنسك العمرة والحج قلنا في قائمة من المحظورات منها مس الطيب، فلا يجوز أن يمس الطيب حتى لو كان في الدواء، لكن لا يحرم الدواء يتداوى، لكن يتداوى بما لم يكن به طيب. وكذلك أيضا قال هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. احتجم وهو محرم، يبقى لا حرج في مسألة الحجامة، ولكن بيبتعد عن ان هو الطيب، وبيبتعد أيضا عن قطع أي شعر، عن قطع أي شعر. فإن كانت بيحتجم ولكن في أماكن ليس فيها قطع للشعر، لأن طبعا قطع الشعر من أي جزء من البدن بعد الإهلال يبقى وبعد الإحرام من العمر أو الحج يبقى دي من المحظورات اللي هو يبقى قطع أو نتف الشعر، يبقى دي من المحظورات أساسا، وكذلك مس الطين. فيجوز أن يحتجم، يجوز أن يحتجم، ولكن يبقى ولكن بعيدا عن قطع الشعر، ولو أن يتداوى ولكن بعيدا أيضا عن استعمال الطيب. ذكر أيضا رواية عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم بلحي جمل في وسط رأسه، يبقى احتجم بلحي جمل في وسط رأسه. موضع ده احتجم في هذا الموضع يعني بطريق مكة يعني بعد إحرام. المقصود كده أن ابن بحينة رضي الله عنه يقول احتجم هو محرم في هذا المكان، في هذا المكان ده مكان بطريق مكة في وسط رأسه، في وسط رأسه، يبقى ولكن بعيدا عن نزع الشعر، يبقى لو كان في حتى لو كان في الرأس ولكن يكون بعيدا عن نزع الشعر، يبقى أماكن ليس بها شعر يبقى لا حرج. قلنا لأن حين قطع الشعر كده ممنوع، يبقى الأخذ من الشعر ممنوع طالما أحرم. احنا مرت علينا رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كانت برأسه الهوام حتى تناثرت على وجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يحلق ثم يفدي، ثم يفدي، مع أنه كان منقوله معذور، ده في قمل في رأسي وقمل بعدد غفير جدا حتى كان يتساقط على وجهي، تساقط على وجهي من كثرته. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لإزالة هذه الهوام، يبقى لكنه أمره أيضا بالفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى لو كان بأذى من رأسي يبقى أذى لما حلق الشعر، يبقى كان في عند ذلك أمره بالفدية. يبقى لو احتجم في وسط رأسي بس بشرط ألا يكون فيها قطع للشعر، لو كان فيه قطع للشعر يبقى كان عليه الفدية. ثم ذكر الباب التالي، باب تزويج المحرم، هذه أيضا من المحظورات أن المحرم لا يزوج ولا يتزوج في حال الإحرام، يبقى لا ينكح ولا ينكح، يبقى لا يتزوج ولا يزوج. فقال باب تزويج المحرم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، يعني ورد أن ميمونة رضي الله عنها قالت أنه ما تزوج إلا وكان حلالا، كان حلالا. ولكن ممكن إنسان يصف بما سيقول إليه الأمر أو بالعهد السابق، يعني نقول كما نقول مثلا فلانة دي يتيمة مع أنها عدت سن خلاص يعني البلوغ، ولكن إيه بنصف هذه المرأة بما سبق من حالها، بما سبق من حالها، يبقى هو محرم، أي في حال مش في حال إحرام أو تلبس بالإحرام، ولكن يعني في حال أذى النسك. يبقى لما نقول إنسان خرج كده يعتمر يبقى ده محرم أحرم، يبقى فلان ده محرم، زي ما نقول مثلا فلان ده مسافر هو لسه موجود في البلد أو، ولكن نقول أنا مسافر فلان ده مسافر، يبقى مسافر ده لما يكون يعني فارق بقى البيوت البلدة يعني، يبقى ده المسافر. لكن احنا نقول أنا على سفر أو مسافر أو فلان ده مسافر، معنى لسه موجود يعني لم يسافر. امتى احنا نقول عليه مسافر على الحقيقة كده؟ لما يغادر بيوت البلدة يبقى ده مسافر كده، فلذلك هو فلان ده مسافر، لكن لا يفطر إلا بعدما فعلا يغادر بيوت البلدة. لكن قال مجرد قال انه مسافر هيفطر في البلد، نقول لا، امتى الفطر؟ لما كرخصة، يبقى لما فعلا يسافر، فعلا يسافر. لكن انا المقصد احنا نطلق عليه انه هو مسافر اهو، هو لسه موجود في البلدة. فكذلك هو محرم، نقول لو خرج للعمرة مثلا فيبقى ده نقول ممكن نقول عليه محرم، محرم على اساس انه خرج للعمرة، لكن لحظة الإحرام من اللحظة التي أحرم فيها لغاية لما يتحلل يبقى لا يجوز أن يتزوج أو يزوج، يعني لا يشهد على عهد ولا كده، ولا أنه أساسا يتزوج ولا يعقد لنفسه. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنه وهو محرم، وهو محرم. قالوا لو كان محرما يبقى ده من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ينكح ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، ده حال، ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب أساسا، يعني كمان هو ما يعني يروح يتكلم على إيه فلان ده هياخد بنت فلان مثلا فيذهب إليه، لا، ويعني كل اللي هي الأشياء المتعلقة بالنكاح دي يبدا حتى لو كانت في الخطبة، لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره، ولا ينكح لنفسه ولا ينكح لغيره، يبقى دي من المحظورات. قلنا لغاية لما يتحلل من ذلك النسك. ثم ذكر باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة دي من المحظورات سواء كان للرجال أو النساء. إن أهل الإنسان بعمرة أو حج أو أهلت المرأة بعمرة أو حج إذا كان من المحظورات للرجال والنساء هو الطيب. قال باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. يبقى ممنوع أن يكون الثوب يعني به أي نوع من أنواع الطيب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السرويلات ولا العمام ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال أيضا ابن إسحاق في النقاب القفازين. وقال عبيد الله ولا ورس. وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل أو يبعث ملبيا. فقال ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. يبقى إن أحرم الإنسان بعمرة أو حج كان من ضمن المحظورات هو الطيب. هو الطيب لا يمس طيبا لا في ثوبه ولا في بدنه. احنا قلنا يمس الطيب في بدنه يبقى عند إرادة الإحرام هذا من السنة ولكن لا يجعل ذلك الطيب في ثوبه. ولكنه لا يمس الطيب بعد ذلك بعدما أهل لا في بدنه ولا في ثوبه. يبقى لو وضع الطيب على ثوبه وقبل إهلاله قبل الإحرام قبل أن يقول لبيك اللهم بعمره وضع الطيب على ثوبه فإن أهل يبقى أمرناه أن يقوم بنزع ذلك الثوب لأنه به طيب لا يستصحبه. لكن هو قبل ما بيهل بالعمرة مثلا وضع الطيب على بدنه. قلنا يجوز أن يضع الطيب على بدنه بل هذا من السنة كما قالت عائشة رضي الله عنها في تطيبها للنبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند حله. قالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران ممنوع أن يكون على الثوب طيب. قلنا مع أنه لسه لم يدخل في النسك يبقى لم يدخل في النسك لكن الطيب لا يضع على ثوبه. وإن وضع الطيب على ثوبه قبل الإحرام فإن هل وجب أن يقوم بنزع ذلك الثوب المطيب. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام بما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السرويلات ولا العمام ولا البرانس. يبقى الرجل قال يعني ايه الممنوع ماذا نتمر ان نلبس من الثياب في الاحرام ايه اللي نلبسه حال الاحرام ولكن هو الممنوع اقل من المسموح به. فلذلك اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي مع ان هي السؤال بالاثبات ما نلبس. يبقى اقول لك افعل كذا يعني اقول ماذا افعل قال لا تفعل كذا وكذا. فلما أجابوا أجابوا بالنفي مع أن السؤال كان بالإثبات أجابوا بالنفي لأن طبعا هنا الممنوع والمحظور أقل بكثير من المسموح به. فلذلك أجابوا قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. يبقى مش القميص اللي هو قميص اللي هو النور الأفطان يعني ولا السراويلات اللي هو البنطال البنطلون يعني ولا العمائم أضعش حاجة على رأسه ولا البرانس برنوزه شيء بيبقى له ايه نقوله حاجه بزونت يعني. فيبقى البرانس ده يبقى ايضا ايه لا يلبسه الرجل الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين. وبالنسبه لقدمه يبقى لا يلبس الخفين يبقى ولكن ان لم يجد الا خفين قطع ذلك الخف حتى جعله كالنعل قطع من اسفل الكعب. لذلك قال إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. يبقى ممنوع الخف، الخف ده بيغطي محل الفرض فيخلي بيغطي الكعب أساسا، فإن لم يجد إلا الخف فليلبس هذا الخف ولكن يقطعه من أسفل الكعبين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس. قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى المقصود بالنقاب اللي هو بيشد كده على الأنف أو تحت المحاجر اللي هو تحت العين، يعني النقاب اللي احنا نقول عليه نقاب السعودي ده. يبقى ده لا تلبس المرأة، لا تنتقب المرأة المحرمة في حال الإحرام، ولا تلبس القفازين. القفاز طبعا هي بتضع في يدها، يبقى لا تلبس القفازين ولا أساسا ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة المحرمة. ده النقاب غير السدل. السدل ده لما بتنزل البيشة كده من أعلى الرأس، ده السدل غير النقاب. النقاب ده أساسا يبقى بيضرب كده أعلى الأنف أو تحت العين، بحيث يبقى ليه إيه فتحة كده للعين، فتح العين. ده النقاب، ده الممنوع. لا تنتقب المرأة المحرمة، ولكن بالسدل كده يبقى بينزل من أعلى كده الرأس، يبقى لا حرج في هذا الأمر، ولكن لا تخص العين، خاصة العين يبقى ده النقاب. وده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة حال الإحرام ولا تلبس القفازين. وعائشة رضي الله عنها كما بينت كنا نزدل، يبقى نزدل كده من أعلى الرأس إذا مر بين الركبان. يبقى مش معنى كده يبقى نقوله طب هي تبقى كاشفة الوجهة حال العمرة أو حال الحج، لا، يبقى نقول تزدل كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا مر بين الركبان يبقى كنا يزدل، يبقى تنزل كده الجلباب بتاعها من أعلى حتى لا يراها أحد. طب بالنسبة لليدين، يبقى تدخل يدين في داخل جلبابها حتى لا تظهر، لكن لا تخصهما بقفاز كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا رواية عن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، يبقى وقع من عليها فاندقت عنقه فمات، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا. ثم ذكر العلة، فإنه يبعث يهل أو ملبيا. يبقى أمر بتغسيله وتكفينه وكفنوه في ثوبيه اللي هو في الإزار والرداء، ولا تغطوا رأسه، لأن دي من المحظورات بالنسبة للرجال. يبقى لما يحرم الرجل بالعمرة أو الحج يبقى من ضمن المحظورات تغطية الرأس، لكن جاز أن يغطي الوجه. بالنسبة للمرأة من المحظورات تغطية الوجه لكن تغطي الرأس. يبقى بالنسبة للرجال قال ولا تغطوا رأسه، ليه؟ لأن في إذا أهل الرجل بالعمرة أو الحج يبقى من المحظورات تغطية الرأس، محظورات تغطية الرأس. ولا تقربوه طيبا، ممنوع أيضا مس الطيب. ثم ذكر ليه، يعني مع أن الرجل ده مات خلاص، ولكن قال لا تغطوا رأسه، لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، ما تمسوش بالطيب. قلنا لماذا؟ لأنه يبعث ملبيا، يبقى كأن استدامة إحرام هذا الرجل يبعث على ما مات عليه، يبعث ملبيا، فإنه يبعث يهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أخذ العلماء أن الإنسان لو دخل في النسك يظل يهل بهذا النسك أو يلبي، يعني حتى يعني إذا كان بالحج حتى أعماله من النحر، كان بالعمرة حتى أداء العمرة أو استلام الحجر لطواف العمرة. يبقى إن كان لبى بالعمرة أهل بالعمرة يظل يلبي، فأخذوا منها استدامة ودوام التلبية. ليه؟ لأن هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، يبعث ملبيا، يبقى معناه التلبية مستمرة. لما أهل بالعمرة مثلا يبقى يظل التلبية مستمرة لغاية لما يأتي بالطواف، ما يأتي استلام الحجر للطواف تنقطع التلبية. لو أهل بالحج كده إفرادا مثلا يبقى يظل يلبي حتى أعماله النحر، حتى رمي جمرة العقبة في يوم النحر كما بينا سابقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك قال ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، هو مات ولكن كانه أيضا ما زال محرما، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله عليه طيبا أو يخمره رأسه. ثم ذكر باب الاغتسال للمحرم، هل يجوز للمحرم كده أن يغتسل غسل تبرد؟ طبعا المحرم لو نام وأجنب يبقى واجب عليه أنه هيغتسل غسل الجنابة، لكن هو بيتكلم على الغسل التبرد، يعني إن كان الإنسان مثلا الجو حر وبالتالي مع الحرارة في عرق وغير ذلك، فهل يا ترى يغتسل لإزالة العرق؟ ده غسل تبرد اسمه، يعني غسل تبرد، ده مش غسل واجب، غير لما يكون هيغتسل لأنه أجنب، يبقى لما يكون على جنابة يبقى واجب عليه هيرفع الجنابة فلا بد أن يغتسل. فلذلك قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، ولم يرى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا. ثم ذكر رواية عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين ويستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه، ثم قال إنسان يصب عليه، قال اصبب، فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فبيكلم باب الاغتسال للمحرم ليه، ونقوله يعني هو استعمال لا يجوز استعمال المحرم مثلا للماء بعدما أحرم، لا مش المقصد من كده، المقصد باب الاغتسال للمحرم ما هيغتسل هيضطر إلى صب الماء على رأسه وكذلك حك الرأس أو دلك الرأس، فقد يتساقط عند ذلك بعض الشعر. هل يا ترى لو اغتسل غسل تبرد ليس بغسل واجب وعلى ذلك جعل يديه على رأسه أو في لحيته، يبقى ما يخلي للحية مثلا فتساقط بعض الشعر، هل عليه في الحالة دي يعني فدية أم ليس عليه فدية؟ فإن كان الغسل ده يباح غسل التبرد حال الإحرام يبقى على ذلك هيعفى عن هذا الأمر، أدي معنى الكلام. ولذلك قال باب الاغتسال المحرم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام يبقى هيغتسل، الحمام يبقى إيه للاغتسال، ولم يرى ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها بالحك بأسا، يبقى ما هيغتسل يبقى هيحك الرأس، حك الرأس بيديه، أو أنه هو احتاج الإنسان إلى حك مثلا الجلد حك الرأس، هل يحك بقى الرأس ولا لا؟ فقال يحك الرأس ولكن إيه رأسي ولكن بأنامله، يبقى بأطراف الأنامل كده حك زي ما احنا بنحك كده حال الحلال، يبقى يعني الإنسان يفرش ترش في الرأس إزاي؟ لا في حال الإحرام يبقى الأرش حاجة تانية، يبقى بالأنامل كده بالأنامل برفق بالأنامل حتى تبقى حريص على عدم إسقاط أي شعر، غير لما يكون الإنسان بيكون حلال فبيبقى حك الرأس أو العرش في الرأس كده بيبقى ممكن يبقى بعنف أو بقوة، غير الحالة دي يكون برفق وبالأنامل بأطراف كده قلنا حتى يكون حريصا على عدم سقوط أي شعر، فإن سقط مع حرصه يبقى لا حرج لأن دي فعلة أيضا مباحة. فقال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام، يدخل المحرم الحمام، ولو دخل الحمام يبقى ممكن يغطس في ذلك المكان، يغطس زي الإنسان دلوقتي هو محرم وغطس في البحر، يبقى كأن الرأس غطيت بالماء وممنوع تغطية الرأس، لا حرج لأن ده من لوازم هذا الشيء، من لوازمه لما يجي يصب الماء على رأسه هو محرم، ما نقوله الماء دلوقتي إيه لما صب على رأسه يبقى كأنه غطى الرأس بالماء كلها، بس ده من لوازم هذا الشيء غير تغطية الرأس، غير أنه يغطي رأسه مثلا بقلنسوة أو غير ذلك. فقال عمر بن عباس ابن عمر رضي الله عنه وعائشة بالحك بأسا. ذكر هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنه والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواب، وده كان يعني حال دايما الصحابة رضي الله عنه في مسألة يختلفون فيها، فكانوا يتناقشون وتجادلون ثم يذهبون إلى من هو أعلم منهم. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اختلف مع المسور بن مخرمة رضي الله عنه، فقال يغسل المحرم رأسه، قال المسور لا يغسل المحرم رأسه، قالوا لا ما الممنوع، يبقى بعد ما أحرم كده ما يغسلش. طب ليه ما يغسلش الرأس؟ باقي البدن اللي ما فيش حرج، لكن هو مقصده عشان يعني هيحتاج إلى دلك الرأس فيتساقط شعر، وانسقط الشعر ده ممنوع، اللي هو نتف الشعر أو حلق ذلك الشعر. قال فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال فوجدت يغتسل بين القرنين عند البئر كده ويستر بثوب، يبقى في نصب كده يعني حطت الثوب بحيث أنه لا يرى أحد. فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. هنا دائما الإنسان لما يطرق الباب يقول من؟ قال أنا، قال أنا أنا، ما أنا دي ما تبينش، لكن فلان بما يعرف به، يبقى ده أساسا أساس الكلام. قال من هذا؟ هيقول له أنا، ما أنا دي كلمة مبهمة، كله أنا، ما كلنا أنا. فلذلك قال أنا عبد الله بن حنين، قال أنا فلان، يبقى باسمي أو كان يعرف بكنيته. فقال أرسل إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الرأس. قالوا هذا من فطنة عبد الله بن حنين، من فطنته. فهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما اختلف مع المسور بن مخرمة رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يغسل المحرم رأسه، والمسور رضي الله عنه قال لا يغسل المحرم رأسه. ده قالوا يعني يجوز غسل الرأس حال الإحرام كده في غسل التبرد، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لا يجوز. فأرسل ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله هل يعني المحرم يغسل رأسه أم لا. فلما جاء عبد الله ابن حنين فوجدته يغتسل بين القرنين، مش هيكلمه بقى على الغسل، ده هيكلمه بقى على ايه؟ غسل الشعر الرأس ذاتها، لكن مش هيكلمه على الغسل لأنه هو بيغتسل، هو محرم، أبو أيوب كان محرما وكان بيغتسل، وجده يغتسل. فسأله قال أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، مش هيقول له يعني يجوز يغسل رأسه ولا لا، ما هو وجده يغتسل، فدي قرينة خلاص، يبقى الغسل ايه بما فيها غسل رأس، لكن كان بيغسل رأس ازاي بقى؟ يبقى عايز اعرف الكيفية، يبقى ثبت عنده ان غسل رأسه بدليل الفعل. فقال وهو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فضع يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، يبقى اظهر الرأس كده وسطر باقي البدن. ثم قال انسان يصب عليه، قال اصبب، فصب على رأسه، كان إنسان بيصب عليه الماء، فقال له يعني قال أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ولكن برضك بيبقى برفق، غير لما يكون إنسان حلال يبقى يقبل ويدبر، ممكن يكون بحركة فيها يعني كأنها عنف قليلا، لكن في حال الإحرام يبقى جاز إن هو هيخسر رأسه شعره، ولكن برفق حتى لو أقبل بما وأدبر كما فعل. ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى الاغتسال المحرم، وكان المقصد منها اللي هو حيقوم بتحريك اليدين على شعر الرأس، يبقى جاز هذا الأمر، وده هيبقى لكن برفق، يبقى غير لما يكون حلال يبقى برفق. فعلى ذلك لو تساقط شيء يبقى دي فعلة مباحة، لو تساقط فيها بعض الشعر لا يؤخذ بذلك، زي الإنسان لما حال الإحرام بيتوضأ ويخلل شعر اللحية، التخليل ده سنة، يعني التخليل ده سنة، فهل يا ترى في حال الإحرام حنترك السنة؟ لا، هذه السنة ليست بممنوعة. يبقى في حال الإحرام يخلل شعر اللحية لو كانت كثة، وبالتالي قد يعني يتساقط بعض الشعيرات، فعلى ذلك لا حرج أحرك في ذلك ولا يؤخذ بذلك، بل هذا من المعفو عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. ثم ذكر رواية عن جابر بن يزيد بن زيد رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد النعلين فليلبس خفين، ولم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. يبقى الكلام ده للمحرم خطب بعرفات، من لم يجد النعلين قال فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأيضا ذكر رواية ثانية، رواية عن سالم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، يلبس المحرم من الثياب، فقال ألبس القميص ولا عمام ولا سراويلات ولا البرنس ولا ثوب مساج زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فلما ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، إن لم يجد النعلين احنا يبقى الرواية رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مستوزع فرنا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى قال لو ما كانش عنده نعل يبقى النعل ده مكان أسفل الكعب، ده النعل أساسا مكان أسفل الكعب، والخف مكان مغطيا للكعب، زي نقوله نصف بود، ده نصف البود ده بيبقى ده زي الخف مغطي للكعبين، لكن غير النعل العادي بيبقى تحت الكعبين. فقال إن لم يجد النعلين للبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، دي رواية ابن عمر رضي الله عنهما. الرواية الأولى التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين قال فليلبس الخفين، قال فليلبس الخفين ولكنه لم يأمر بقطعهما، بقطع إيه؟ حتى يكون أسفل من الكعبين. رواية ابن عمر أمر بذلك، رواية ابن عباس قال فليلبس الخفين، لأن ده معذور مش واجد نعل قال لبس الخفين، لكن لم يأمر بقطعهما في هذه الرواية. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني يلبس سراويل مع أن برضك في رواية ابن عمر ولا السراويل يبقى ممنوع على المحرم. فكأن في تعارض كده، هنا قال يقطع الخفين، هنا قال ما يقطعهمش، هنا قال ما يلبسش سروال، هنا قال يعني لو لم يجد إزارا يلبس السراويل. فالعلماء يقدمون رواية ابن عباس رضي الله عنه قالوا أن كما قال يخطب بعرفات، ده حال إحرام بقى، حال إحرام لما سئل، قال رواية ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن ذلك ولكن قبل التلبس بالإحرام. فلذلك دائما في قاعدة عند العلماء يجوز تأخير بيان وقت الخطاب ولا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة، وقت الحاجة. فرواية ابن عباس دي وقت الحاجة لأنه هو بيتلبس بذلك الشيء، فلما يكون هنا يبقى قالوا يجوز تأخير البيان وقت الخطاب، ده كان وقت الخطاب ما كانش وقت تلبس بهذا الأمر. رواية ابن عمر رواية ابن عباس رضي الله عنه كان دفع عرفات يعني حال إحرام، ماذا أصنع دلوقتي حقيقي يبدأ يطبق وينفذ. فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فيقدمون رواية ابن عباس رضي الله عنه على رواية ابن عمر لأن دي كانت وقت البيان وقت التطبيق وقت الحاجة، فيبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اللي هي حينفذ. يبقى زي يعني واحد بيسأل عن سؤال فممكن نجيبه في السؤال، هنجيبه في السؤال، بيسأل عن سؤال للتطبيق يعني دي فعل حادثة، فدي ممكن الإجابة تختلف ممكن الإجابة تختلف. في وقت الخطاب ممكن في تساوي في الإجابة وممكن يمسك بعض الشيء أو بعض الشيء يذكرها، لكن وقت التطبيق والتنفيذ يبقى لابد من البيان. فلا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة في التطبيق ويجوز تأخير بيان عن وقت في وقت الخطاب. فابن عمر رضي الله عنه دي رواية وقت الخطاب فيجوز فيها تأخير البيان، أما رواية ابن عباس قال هو بعرفات يبقى ده بيتلبس بالشيء، لذلك دي بتقدم لأنه لا يجوز تأخير بيان عند وقت الحاجة. فقال إن لم يجد عنه يلبس الخفين ولم يأمر قطعهما، ولم يجد إزارا يلبس السراويل، ولم يأمر بفك ولا بتمزيقه. يبقى دي رواية ابن عباس، لذلك قال باب لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين، وأطلق ذلك الكلام ولم يبين يطرى يقطع أم لا. طبعا الأفضل إن احنا يعني نقوله الله نأمر بقطعهما عشان خروجا من أي خلاف، خروجا من أي خلاف، لكن دايما يعني لما يكون في تعارض في قواعد بقى حاكمة، دائما بيبقى فيه. طب دي سورة التعارض ماذا نصنع؟ يوم نقدم بيبقى فيه قواعد بقى حاكمة زي ما احنا بينا كده. يبقى ده بيان وقت الحاجة، ده البيان ده وقت خطاب، لا وقت الخطاب غير وقت الحاجة. يبقى اللي هيقدم لو البيان وقت الحاجة يقدم لو تعارض مع البيان في وقت الخطاب. ثم ذكر الباب التالي باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.